في الحلقات السابقة تكلمنا عن تعريف القرآن الكريم وشرح التعريف، وكمان تكلمنا عن معنى التجويد، وعرفنا كمان حكم التجويد العملي والعلمي، وكمان أخذنا أحكام الاستعاذة والبسملة. النهاردة إن شاء الله هندخل بقى في صميم التجويد ونعرف الدروس اللي إن شاء الله هتعيننا بإذن الله تعالى على قراءة القرآن الكريم بشكل صحيح كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بمشيئة الرحمن هنتحدث عن أحكام النون الساكنة والتنوين. بداية، يعني إيه النون الساكنة؟ من الكلمة هقدر أقول إن الشيء الساكن هو الشيء الخالي من الحركة وليس عليه فتحة أو ضمة أو كسرة. فالنون الساكنة هي النون الخالية من الحركة والثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا، يعني هي موجودة في كل الحالات اللي في أثناء القراءة أو الكتابة أو عيني اللي شايفة الكلمة القرآنية، يعني النون موجودة قدامي بالفعل. طيب النون الساكنة بتكون في إيه؟ بتكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، تكون متوسطة وتكون متطرفة. هنقول أمثلة؟ طبعا هنقول أمثلة. طب إيه هي؟ أولا هتكون أصلية من بنية الكلمة، يعني الكلمة بتتكون من كذا حرف، النون ده شيء أصلي فيها، مثال كلمة أنعم. وتكون زائدة عن أصل الكلمة أو بنيتها زي كلمة فانفلق. فانفلق أصل الفعل هو فلق على وزن فعل. طيب دي النون الساكنة. طب والتنوين؟ أنا هنزل وسيلة هتوضح شكل التنوين اللي احنا متعرفين عليه، إذا كان هم فتحتين جنب بعض أو كسرتين أو تنوينين اللي هم الضمتين الصغيرين اللي جنب بعض. طب إيه هو التنوين ده؟ التنوين ده هو عبارة عن نون ساكنة زائدة، التانية كانت أصلية، وهعمل إن شاء الله مقارنة في وقت الجاي إن شاء الله هتوضح لنا المقارنة ما بين النون الساكنة والتنوين. يبقى إذن التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق بآخر الاسم، الاسم لفظا ووصلا، وتفارقه خطا ووقفا. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني أنا بتلفظ بيها لكن مش بكتبها، أنا بتبان عندي جدا أثناء الوصل لكن أثناء الوقف ليها حكم آخر هنيجي عليه إن شاء الله. طب علامة التنوين إيه؟ يا إما فتحتين زي ما أنا قلت أو كسرتين أو ضمتين. في الحلقات السابقة تكلمنا عن تعريف القرآن الكريم وشرح التعريف، وكمان تكلمنا عن معنى التجويد، وعرفنا كمان حكم التجويد العملي والعلمي، وكمان أخذنا أحكام الاستعاذة والبسملة. النهاردة إن شاء الله هندخل بقى في صميم التجويد ونعرف الدروس اللي إن شاء الله هتعيننا بإذن الله تعالى على قراءة القرآن الكريم بشكل صحيح كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بمشيئة الرحمن هنتحدث عن أحكام النون الساكنة والتنوين. طيب عندنا حكم التنوين حال الوقف إيه؟ أنا عندي التنوين، يعني مثلا مثال كلمة رحمة، لما باجي أنطق قوله تعالى إلا رحمة من ربك، كلمة رحمة اللي هي راء حاء ميم مفتوحة واللي هي التاء المربوطة عليها التنوين بالفتح، حال الوقف أنا بقف عليها بالسكون بقول رحمة، ما بقفش عليها بالتنوين خالص، ما بقولش إلا رحمة وقف كده، لا كده خطأ، بقول رحمة. طيب يبقى إذن بقف عليها بالإيه؟ بالهاء الساكنة. طيب وبالنسبة للضمتين والكسرتين بيحذف التنوين فيهما أيضا، مثال كلمة وكأي من قرية، لما بقف عليها فبقول إيه؟ وكأي، ما بقولش بقول النون، وكأي النون هي بتظهر عندي النون لكن ما بتظهرش عندي التنوين. تمام، دوت الملحوظة للوقف على التنوين. أما التنوين اللي بالألف اللي هو الألف اللي عليها فتحتين، اللي مثلا لما أقول عليما بقف عليها بالألف فبقول عليما. طيب إذن هنا هقول الفرق بين النون الساكنة والتنوين. بيوجد في 5 أمور بتظهر في الفرق بينهما. أول حاجة إن النون الساكنة أنا قلت إن هي حرف أصلي من أحرف الهجاء، وقد تكون من الحروف الزوائد كما ضربنا المثل في كلمة فانفلق مثلا. أما التنوين لا يوجد إلا زائدا عن بنية الكلمة ويوجد في الأسماء فقط. تاني حاجة، النون الساكنة ثابتة في اللفظ والخط، أما التنوين فثابت في اللفظ دون الخط. ثالثا، النون الساكنة ثابتة في الوصل والوقف، أما التنوين فثابت في الوصل دون الوقف. 4، النون الساكنة توجد في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين فلا يوجد إلا في الأسماء فقط. يستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة التي لم تقع إلا في موضعين في القرآن الكريم. أولهما في سورة يوسف في قوله تعالى ولا يكون من الصاغرين، ده فعل بس جه منصوب. وفي سورة العلق لما جاء قوله تعالى لنسفعا بالناصية، دي نون وليس التنوين، ولكن لاتصالها بالفعل خدت شكل معين كأنه منون وعليه الحركات التنوين بتاعته، ودوت حاجة اسمها استثناء، فدي جت في القرآن الكريم وهما الاثنين لفظتين واحدتين في القرآن الكريم. خامس حاجة، النون الساكنة بتكون متوسطة ومتطرفة، أما التنوين لا يكون إلا متطرفا. بعد ما شفنا تعريف النون الساكنة والتنوين والفرق بينهما، هنشوف النهاردة بقى إيه هي أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين هي عبارة عن قصة لأربع إخوات. الأربع إخوات دول فيهم 2 شبه بعض تماما، بيحبوا يعملوا كل حاجة زي بعض، وفيهم أخ طماع وفيهم أخ راضي بقليله. الأربعة دول أسمائهم كالآتي: الإظهار، الإضغام، الإقلاب، الإخفاء. هنشوف كل اسم فيهم وكل حكم فيهم بيقول إيه. تعالوا معايا. تركة العيلة اللي الأربع إخوات دول هيطمعوا فيها هي عبارة عن عدد حروف اللغة العربية. عدد حروف اللغة العربية هي 28 حرف، ما عدا طبعا الحروف اللي هي حروف المد. طيب كل أخ منهم عاوز مراسه في الحروف ديت. الإظهار قال أنا عاوز 6 حروف، والإضغام اللي هو أخوه اللي هو بيحب يقلده وبياخد زي كل حاجة زيه بالضبط، قال وش معنى أنا كمان هاخد 6 حروف. هنيجي الراجل الطيب الجميل اللي بيرضى بقليله، الإقلاب قال أنا مش محتاج غير حرف واحد بس، والطماع الإخفاء أخذ 15 حرف من حروف اللغة العربية. طيب إيه هي الحروف دي؟ أول حاجة الإظهار قال أنا هاخد 6 حروف. الحروف دي هي همز هاء، عين حاء، غين خاء، مجموعة في كلمة إن غاب عني حبيبي همني خبره. باخد أول حرف من كل كلمة، إن بالهمزة، غاب الغين، عني العين، حبيبي الحاء، همني الهاء، خبره الخاء، وهكذا. طب الإظهار دوت اسمه إيه؟ اسمه الإظهار الحلقي. ليه اسمه الإظهار الحلقي؟ لأنه بيخرج من منطقة الحلق، والحلق كلنا عارفينها اللي هي المنطقة اللي فيها القصبة الهوائية والحنجرة، تمام؟ طيب بس هل كل الحروف دي موجودة كلها في مكان واحد؟ لا، كل حرف ربنا سبحانه وتعالى جعل له بقعة خاصة به لا تدخل على الحرف اللي بعده، لكن كل حرفين بيشتركوا في مكان واحد، الهمزة والهاء مع بعض من آخر من أقصى الحلق، العين والحاء من وسط الحلق، الغين والخاء من أعلى الحلق. هنشوف دلوقتي إيه هو تعريف الإظهار الحلقي. إيه هو الإظهار الحلقي؟ تعريفه زي ما احنا قلنا إن في دايما بيبقى تعريف لغة وتعريف اصطلاح. تعريف اللغة يعني هو معنى كلمة الإظهار إيه في اللغة العربية؟ هو معناه الوضوح والبيان، أظهرت الشيء أي وضحته وبينته. أما في الاصطلاح اللي هو في علم التجويد هو عبارة عن إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة. يعني إيه؟ يعني أنا بخرج حرف العين من مكانه، بقول أع أو أغ أو أخ أو أه أ وهكذا. ليه؟ من غير غنة كاملة، لأن في بعض الناس وهي بتقرأ القرآن دايما أبدا اللسان بيميل للغنة والطرب كده يعني بالقرآن الكريم، لكن فيها مواضع لا طبعا خطأ فيها، وبل كمان حرام فيها الغنة، ما ينفعش، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرئنا إياها هكذا. فإذا هو إخراج الحرف المظهر اللي هو إما الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء من مخرجه اللي هو من مكان البقعة بتاعته اللي في الحلق من مخرج صاحب من غير غنة، الحرف يكون ظاهر جدا. طيب المراد إيه هو بالحرف المظهر؟ إيه هو؟ إحنا بنشتغل في إيه؟ في النون الساكنة والتنوين. يبقى الوقعتين قبل أحرف الإظهار، يبقى أنا لازم علي أعمل إيه؟ أظهر النون أو التنوين اللي هيجي بعدهم حروف الإظهار. طيب إحنا قلنا خلاص إن حروف الإظهار كام؟ 6. تمام، زي كلمة إيه مثلا؟ من عين. من عين مثلا بقول عزيز حكيم، ما بقولش عزيز حكيم، خطأ الغنة. أو كتاب أنزلناه، أو من أعطى، من هاجر، من علاقة، من حاد الله، من غسلين، من خشية، كل دي ما فيهاش غنات خالص، هو ده الإظهار. تمام. طيب يبقى إذن تسميته ليه؟ إحنا سميناه ليه إظهار حلقي؟ وجه التسمية هنقول لظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقات أحد هذه الحروف الستة، عين حاء، غين خاء، وهمز هاء. طب تمام، تسميته حلقيا لإحنا قلنا إيه؟ لأن حروفه الستة تخرج من الحلق. طيب في حد هيسألني ويقول لي طب ليه هو أو إيه هو سبب إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقات الست حروف دول؟ هم ليه بيظهروا؟ يعني ليه أنا ما بغنهمش؟ طب هنرجع شوية كده للناس اللي حضرت معايا دروس التجويد اللي قبل كده لما كنا بنتكلم على مخارج الحروف. طيب هو حرف النون مش احنا قلنا ان هو بيطلع من طرف اللسان؟ طيب وبالنسبة للحروف الستة دول في الحلق؟ طب حضرتك وحضرتك كده بص شوية كده على تركيب الفم عندك وشوف اللسان فين، مكان طرف اللسان فين، حط إيدك عليه وحط إيدك على آخر الحلق، شوف المسافة هي قريبة ولا بعيدة من بعض؟ أكيد بعيدة جدا. يبقى إذن لتباعد الأحرف عن حرف النون وجب إظهارها، ما هي مش قريبة منها علشان أغنها علشان أسهل قراءتها أو أضغمها، لا هي بعيدة جدا، يبقى وجب إيه؟ إظهارها. طيب هو الإظهار ده أنا ليه مراتب عندي؟ طبعا في مراتب للإظهار 3. حاجة اسمها المرتبة العليا اللي هي تبقى أقصى يعني أكتر حاجة بتبقى واضحة جدا مع الهمز والهاء، وبعدين مرتبة وسطى اللي هي ما بين بين اللي هي العين والحاء. حتى تلاحظ ان الحرفين العين مش عليها نقطة والحاء نفس الحكاية عشان الناس ما تتلخبطش، كل حرفين اللي هم شبه بعض. طيب حتى في تحفة الأطفال بيقولوا إيه؟ عين هاء مهملتان، مهملتان يعني ما لهمش نقاط، وبعدين الطبقة اللي هي الدنيا أو المرتبة الدنيا اللي هي عند الغين والخاء. دول تعريف الإظهار الحلقي وسببه ومراتبه وسبب تسميته. طيب الحكم الثاني، حكم الأخوبة اللي هو بياخد شبهه بالضبط، بس بياخد شبهه في إيه؟ في القسمة، لكن ما بياخدش شبهه في الحروف، ما ينفعش. تمام، هو ايه الادغام؟ الادغام قال انا كمان عاوز 6 حروف، 6 الحروف دول هما مجموعة في كلمة يرملون، جاء من الرمل اللي هو بيحصل في الأشواط الأولى من الحج إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم بإذن الله تعالى بحج بيته الحرام. طيب اللي هو المشي مسرعا شوية، إيه هو الأحرف؟ الياء، الراء، الميم، اللام، الواو، النون. طيب إيه هو الإدغام؟ الإدغام لغة هو إدخال الشيء في الشيء. مثلا أدخلت النقود في المحفظة، أدغمت اللجام في فم الفرس، يعني أدخلته فيه. لكن إصطلاحا هو عبارة عن إيه؟ إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. الله، ده إيه ده بقى؟ يبقى هيكون عندي، لازم يكون عندي حرف ساكن اللي هو ايه؟ النون الساكنة والتنوين، معنا بشتغل فيهم مع ايه؟ 6 حروف دول. تمام، لكن انا عندي كده في اشكالية في حروف يرملون دي. ايه هي الاشكالية؟ قسمت لي الادغام ده نصين، بمعنى عندي 4 حروف منهم بيميلوا للغنة والحرفين التانيين جادين جدا ستريت، ما بيعملوش حاجة، زي ما هم كده. الله، طب ازاي؟ هنشوف. ال4 حروف اللي بيميلوا للغنة حروف كلمة ينمو، يعني الياء، النون، الميم، الواو. طيب والتانيين اللام والراء؟ لا، مش غنة خالص. طب هناخد أمثلة؟ طبعا ناخد أمثلة. لما باجي أنطق كلمة من يعمل في سورة الزلزلة، فبقولها ايه؟ فمي يعمل، دخلت النون الساكنة في الياء، تمام، لكن احتفظت بحاجة بسيطة من صفتها اللي هي الغنة، فبقول ايه؟ فمي يعمل. طيب كلمة مثلا من نعمة، النون مع النون، ممال، النون دخلت في الميم تماما لكن بقي حاجة من شخصية النون اللي هي ايه؟ الغنة، ممال. ولو حضراتكم بصيتوا في المصحف الشريف هتلاقوا ان كلمة من يعمل هتلاقوا فيه شدة، وهتلاقوا كلمة من مال هتلاقوا فيه شدة. يبقى اذا هنا دخل حرف ايه؟ حرف ساكن على حرف متحرك، النون ساكنة ومال مفتوحة، يبقى الاثنين دخلوا مع بعض وعملوا ايه؟ حرف واحد مشدد نتج عنه ايه؟ الغنة. طيب كلمة الواو، الحرف الواو، ميوال، ميوال، شوف بقول ميو ميو ميوال، وهكذا. اذن يبقى انا عندي 4 حروف لما تيجي حرف النون او التنوين وجب علي ادغامهم بغنة اللي هما مجموعون في كلمة ينمو. طيب عندي في موضعين في القرآن الكريم متوفر فيهم شروط الإدغام لكن ممتنع علي إن أنا أدغمهم، ولكن وجب علي الإظهار المطلق فيهم، اللي هم إيه؟ موضعين ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم. طيب إيه حكايتهم بقى؟ دول وجب علينا إظهارهم للرواية، يعني إيه؟ يعني وردوا إلينا عن حفص هكذا، بقول ياسين والقرآن الحكيم، لكن ما بقولش ياسين والقرآن طبعا، لا، ولا نون والقلم، ما ينفعش. تمام، طب إيه الحكاية بقى فيها؟ ليه بيقول كده؟ هقول لأن في سورة ياسين، في كلمة ياسين سبب الإظهار فيها مراعاة للانفصال الحكمي. ليه؟ لأن ياسين بتنتهي عند رأس آية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف على رأس الآية. تمام، طيب وإيه كمان؟ وإن النون فيها وإن اتصلت بما بعدها لفظا في حالة الوصل فهي منفصلة حكما، يعني ما ينفعش إن أنا أدغمها فيها. تمام، طيب وكمان إنها إيه؟ إنها اسم للصورة. طب والنون فيها هي عبارة عن إيه؟ حرف هجاء لا حرف مبني، يعني هو حرف من أصلها مش حرف مبني. طيب وبالنسبة لنون والقلم نفس الشيء. طيب من عندي طاسين ميم في أول الشعراء والقصص، وفي رواية حفص فيها إضغام. أيوة ليه؟ لأن هنا في حاجة اسمها مراعاة للاتصال اللفظي. كلمة طاسين ميم متصلة كلها عبارة عن كلمة واحدة، ما ينفعش أقف فيها على حرف منها، لا وجب علي أقف على آخر الكلمة اللي هي الميم، طاسين ميم بقف عليها، لكن ما ينفعش أقول طاسين بعدين أقول ميم، ما ينفعش، ده اسمه اتصال لفظي. خلاص فيبقى هو وجب فيها إيه؟ التخفيف والإضغام فيها. دي كانت ملحوظة وجب التنويه عنها. طيب يبقى ده كان الإضغام بغنة مع كلمة ينمو. الإضغام بغير غنة مع اللام والراء معناها يعني إيه؟ يعني دخول حرف النون الساكنة والتنوين دخولا كاملا في حرف اللام والراء مع عدم الإتيان بغنة. كلمة مثلا من راق هنا للسكت عليها عند حفص، لكن لو أنا حتى هنطقها وأقول إيه مثلا ما من رسول، من رسول، من رسول، لما باجي أنطق أقول كلمة مر مر أهو مر، ما جبتش نون خالص ما جبتش غنة خالص، من رسول. تمام. طيب وما أجي مع اللام أقول إيه مثلا كلمة ما لبدة، ما لل، ما لبدة، أو في عيشة راضية، في عيشة راضية، ما بقولش في عيشة راضية لا. يبقى إذن عندي الموضع الوحيد اللي أنا فيه بحقق فيه النون عشان لسكت عليها وانطق بالراء عادي هو سورة القيامة في كلمة مراق، ما بجيبهاش كلها على بعضها، بقول إيه من راق وهكذا. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الإضغام ده نوعين من حيث الكمال والنقصان، الإضغام الكامل والإضغام الناقص. الإضغام الكامل اللي هو ذهاب ذات الحرف وصفته ويكون مع اللام والراء لكمال التشديد فيه باتفاق العلماء، والعلامة بتاعته في المصحف هو وضع الشدة على المدغم فيه. طيب الإضغام الناقص هو ذهاب ذات الحرف وإبقاء صفته اللي هي الغنة مع بقية الأحرف اللي هم كلمة ينمو. طيب تمام. طيب هو في استثناءات في الإضغام؟ طبعا في استثناءات. يعني إيه؟ يعني لما تكون عندي كلمة يتوفر فيها كل شروط الإضغام ولا تضغم، ما يمنع فيها الإضغام إيه هم دول؟ كلمة دنيا، صنوان، قنوان، بنيان، أربع كلمات في القرآن الكريم تتوفر فيهم النون الساكنة ومع حرف من حروف الإضغام ولكن لا يضغم. لماذا؟ لأننا لو جيت بالإضغام فيها هكون بخل بمبنى الكلمة، ومعنى كده أننا هدي معنى تاني خالص. يعني تعالوا معنا كده نقول كلمة مثلا كلمة دنيا، النون مع الياء، لو أنا هضغم هتبقى إيه؟ دية. يعني إيه دية؟ يعني إيه؟ مش هتديني معنى، أخليت بمبنى الكلمة. كلمة صنوان لو أنا جيت أضغمت هقول إيه؟ صوان. يعني إيه صوان؟ ولا لها معنى. تمام. فإذن وجب فيها حاجة اسمها إيه؟ الإظهار المطلق. يعني إيه الإظهار المطلق؟ يعني إيه؟ يعني لا هو حلقي ولا هو إظهار قمري ولا هو حاجة تانية مختلفة خالص في التجويد، لأن احنا هنيجي إن شاء الله على الإظهار القمري، وبعدين احنا خدنا هو الإظهار الحلقي، وهنيجي عندنا كمان الإظهار الشفوي مع الميم الساكنة والتنوين. تمام. يبقى كده احنا خلصنا الإضغام. الحكم الثالث اللي هو الأخ القنوع الراضي بقليله هو الإقلاب، وهو حكم سهل جدا وبسيط جدا وكلنا بنشوفه في المصحف الشريف وكلنا بنتعامل معه على فكرة بالفطرة كويس جدا. طيب تعريف الإقلاب إيه هو لغة؟ هو تحويل الشيء عن وجهه، يعني لما أقول قلبت الشيء أي حولته عن وجهه. لكن اصطلاحا أنا بشتغل مع إيه؟ مع النون الساكنة والتنوين. طيب يبقى معناه إيه بقى في الاصطلاح؟ قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة. يعني ايه الكلام ده؟ طيب هنشوفه بعد ما نعرف حرف الإقلاب ده أخد أي حرف. حرف الإقلاب أخد حرف الباء. يبقى إذن أنا عندي لما بقلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاه بغنة عندما يأتي بعدها حرف الباء. طب خليني أخد مثال علشان نتضح كده. هنقول إيه؟ كلمة من بعد، لما باجي انطقها في المصحف الشريف بقول إيه؟ مم بعد. أو لو بالتنوين هقول إيه؟ لنسف عن بالناصية، ما بقولش لنسف عن بالناصية، لا بقلب التنوين ميم، لأن فيه إيه؟ فيه حرف الباء جي وراها، فللتخفيف فبقول لنسف عن، وفيه هنا إيه؟ إخفاء، وفيه كمان غنة، لنسف عن بالناصية. تمام؟ طيب، طب علشان أحقق الإقلاب في اللفظة القرآنية لابد عندي من ثلاث حاجات هعملها. أول حاجة إن أنا بقلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا لخطا، يعني مش بكتب ميم، يعني بحط الميم زائد الميم في الكتابة، لكن هي لا، أنا بكتبها من وبعد وبحط لها لفظ أو حركة بتتشف في المصحف عند حضراتكم لما بتبقى فيه سكون وفيه فوق النون حرف الميم الكرسي. تمام؟ طيب، فأنا إذن هعمل إيه؟ يبقى قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا، مش بكتبها في اللفظ بس، بنطق بيها بس. طب تاني حاجة، إخفاء هذه الميم عند الباء، لما بقول ميم أنا أخفتها، مش موضحاها قوي النون. تالت حاجة، إظهار الغنة، طبعا حضراتكم سمعين الغنة وأنا بنطق فيها، فبقول ميم بعد، في غنة ظهرت، هي في نغمة. طيب، هي الصفة بتاعت إظهار الغنة مع الإخفاء دي هي صفة الميم المقلوبة لصفة النون والتنوين، والعلامة قلنا في المصحف هو الميم اللي هي ميم الكرسي مش ميم النسخ. تمام؟ بتبقى فوق النون أو التنوين للدلالة عليها. لكن عندي هنا تحذير. إيه هو؟ عند التلفظ بالإقلاب ممنوع منعا بتا من كز الشفتين على الميم المقلوبة، يعني مش بقفل الشفتين قوي على الميم المقلوبة، ولكن بيلزم التسكين مع التلطف في النطق من غير لا ثقل ولا تعسف، يعني مش بضم الشفايف قوي على الميم والميم يعني كأني هخنق الحرف، لا، ده استثناء ويحترز منه. طيب، الأمثلة زي ما أنا قلت بتجيني أحيانا في وسط الكلمة وأحيانا من كلمتين وأحيانا، فبقول مثلا كلمة أنبئوني هي النون موجودة في المصحف وعليها حرف الميم فوق وبعدها حرف الباء، فبقول أنبئوني، أو من بخل أو سميع بصير. دي كانت الإقلاب.